مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم على أرض العفاف تجمعوا على أطهارها نبح الكفو يا موصل الأبطال ذيلك باسم لا تجزعي أبدا فقد زار الهصو على أرض العفاف تجمعوا على أطهارها نبح الكفو يا موصل الأبطال ليلك باسم لا تجزعي أبدا فقد زار الهصو بربنا ولنفتكن بجمعهم ولنضرمن عليهم نارا حرو ولندفعن عن المآثر والحما ولننزلن بضربنا درب المنون على أرض العفاف تجمعوا على أطهارها نبح الكفو يا موصل الأبطال ليلك باسم لا تجزعي أبدا فقد زار الهصو على أرض العفاف تجمعوا على أطهارها نبح الكفو يا موصل الأبطال ليلك باسم لا تجزعي أبدا فقد زار الهصو.